ليلى القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان Good job. Oh, صلوات النبي محبوب حكبيه أهل الكتاب لا عليك حد جاي ومن يعتقد صدق الله.